قال كذلك أتتك آياتنا ونسيتها وكذلك اليوم تنسى. رمضان بك عندما يتلك عنك المحاريم وتكون صلاة التراويح ويزيد الله عز وجل على ذلك صلاة التهجد ومن الليل فتهجد نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام المشهود. ماذا يفعل ذلك الصلاة والمفرد في الصلاة والذي يرد في القرآن والذي هاجر القرآن وتحقق فيه شكوى رسول الله؟ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. شكى النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناسين قلوب الغافلين قلوب المعرضين قلوب الزاهدين فهم موجودون وهم أعداء الأنبياء. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المشركين وكفى بربك هاديا ونصيرا. رمضان يتكلم هذا البصمة. وعلى أنك انتبهت إلى بصمة رمضان هل انتبهت إلى كلمة رمضان؟ رمضان رمضان رمضان عندما يأتي توسوعة لا ضيق معه عندما يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة أن يواسي بعضهم بعضا حتى نهاية رمضان عندما تشرع زكاة الفطر فتكون طعما للمساكين وطهرا للصائم من اللغو والرفث. سبحانك ربي هل الصائم ينظر في صيامه الى لغو او رفث؟ هل الصائم ينظر في صيامه الى قلم؟ سبحانك ربي. ولكن هذا حال الصالحين هذا حال المتقين. وقد قال صلى الله عليه وسلم ربنا لرسوله ولولا ان ثبتناك ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. اذا لا دقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا لرسول الله هذا لمن وجهك على الدنيا باكملها. فكيف يامن منه؟ عجيب عجيب ان تعطل احكام الله عجيب ان تتشرب بيوت الله عجيب ان يمتهن اولياء الله عجيب ان تمتهن السنه وان يمتهن قريب السنه ويقف المسلمون صامتون. وهذه ليست دعوه للعنف وانما دعوه لحراسه الدين لا تكون ابدا امام هذه الاشياء. بل عليكم ان تنكروا هذا بالقلوب ولكل طريق شرعه رسول الله واباحه الاسلام. فان الاسلام حرم كل وبين ان كل ظلمات. ولكن هذا حال المسلم يغار الكافر على كفره والفاسق على فسقه. كيف لا يغار المؤمن على ايمانه؟ كيف لا يقبل المؤمن لحرمات الله؟ كيف لا يعتني المسلم عندما يرى ما سعى به رسول الله يشار اليه بالبنات على سبيل الاستهزاء؟ فلان او فلان او فلان يتكلم عن الدين وكانه يستحي. اتستحي من رساله رسول الله؟ هل تقول اليوم اننا سنجانب او نتاخر او نتخلف عن حمل لواء الاسلام او عدم حمل رايه الاسلام او الصبر بحق لدين الله؟ ايها الناس انه رسول الله انه رسول الله. لن يوجد في الدنيا شخص اعز علينا من رسول الله انه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه الرحمه المهداه الذي جمع رحمه للعالمين. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. رمضان رمضان وضع بصمته. فهل انت نظرت الى البصمه وهل اثرت فيك البصمه؟ رمضان قال كلمته هل استمعت للكلمه ام جاء رمضان ومر رمضان وصار الحال على ما مر؟ وانا لله وانا اليه راجعون لا ياس ولا قنوط من رحمه الله. ينبغي علينا ان نعلم ان رمضان يفتح باب الامل امل لا ياس معه. فان للصائم دعوه وهذه الدعوه تبين وجه الكون. فان الدنيا كلها جمعت الخليل الحطب من اجل الاحرام. وان اسماعيل استسلم للستين فتوقف الستين عن الفتح وتوقفت النار عن الاحرام. رمضان وما أدرك ما رمضان. جاء رمضان وشهد علينا الزمان أحسن من أحسن وأساء من أساء، حيا فيه من حيا ومات فيه من مات، أفلح فيه من أفلح وخسر فيه من خسر. جاء رمضان وسطر علينا الشهادة، جاء رمضان شاهدا علينا وسيشهد يوم القيامة، لمن أحسن أنه أحسن ولمن أساء أنه أساء. والعجيب أن الآية البينة وأن الأمور واضحة، ولا يزال البعض عنده التباس ولا ندري ما سبب الالتباس. هل يحرم علينا في بلدنا وهل يحرم علينا في ملتنا أن ندعو الناس ونبذل شعائر الله بالحكمة والموعظة الحسنة؟ ماذا قدم المسلمون للناس؟ قدموا أحسن أشياء عن فوق في الدنيا، قدموا للناس الهداية، مكاين الأخلاق، يد العون، حسن الظن، حسن الأدب، مكارم الأخلاق. ما رأت الدنيا من المسلمين إلا خيرا، ولكنهم بآيات الله يجحدون، فإنهم لا يكذبون، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أيها المسلمون، اصبروا على الأذى، وحسنوا أخلاقكم، وتيقنوا من أمركم، فالله قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسولنا فنجي بالمشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. نقول لكل مستهتر ولكل عبد بهذه الأمة: إن هذه الكنوز وإن هذه القلوب لها أمل عندما تتحرك، فاحذروا غضبتها واحذروا هذه الأمة واحذروا حزن هذه الأمة على دينها وديرتها على نبيها. فإذا انطلق الصيف وإذا قامت الريح فلن يوقفها أبدا أي إنسان، لأنها ستكون بأمر الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. على كل عابد وعلى كل مستهتر وعلى كل لابس وعلى كل طائر أن يتوقف، إنه محمد بن عبد الله، إنه محمد بن عبد الله الذي نصره الله سبحانه وتعالى وناصره. إلا تنصروه فقد نصره الله. إذا خرجوا الذين كفروا تاليا كيد إذ هما في الغار إن يقولوا لصاحبهم لا تحزن إن الله معك، سل الممكن لما تخرج المال، سل المسافر لما تسافر العمرة في رمضان، سل المعتكف لما حبست شبابك في المساجد، سل القارئ كيف جلست على كتاب الله، سل المنفق كيف أقضيت مالك لأبيك، سل أمة محمد عن الخيرات، سل أمة محمد عن الأبرار الحديث، عن محمد بن عبد الله. سيخبرونك أنه رسول الله وأن الله ناصره وأن من خاكه وأن من شاقه طاع مع طائعين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسلامنا اسلامنا محمد ودمه، اسلامنا هو حياتنا، لا حياة لنا بدون الاسلام، لا تفريط في شعير ولا في صنة، وان كانت المشوار لمخلوق كائنا من كان، انه ميراث رسول الله، والعلماء ورثة الانبياء، وانتم حراس العلماء، وانتم حراس العقيدة، وانتم ابناء محمد صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لكم ابدا ان تفرطوا، لا ينبغي ابدا ان تعرضوا انفسكم في الندم يوم القيامة ان تقول نفسه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. عابد العشق يمسك بين العشق، عابد الحجر يمسك بالحجر، عابد الشجر يفتخر بالشجر، عابد البحر يفتخر بالبحر. كيف انتم لا تعتزون انكم عباد الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى كيف لا تعتزون بسجودكم لله وتفرحون باتباعكم لرسول الله؟ العالم يحسدكم على المسواك، يحسدكم على الحجاب، يحسدكم على عدم اكل الميتة، يحسدكم على الاعتدال، يحسدكم على الاعتمار، يعدون اعداد المعتمرين ويحصون اعداد المعتكفين ويقرؤون اخبار الصائمين عسى ان يجدوا مدخلا مدخولا الى الامة الكفار الصحابي أبي الإسلام لا أدى لسواه. قولوا لمن يشرك بالإسلام مكرا، قولوا لمن يمدد ليلا يقول ليلا نهار بالإسلام، إن دين الله قائم ولهم رجال. قال الله فيهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاد بالله عليه، فمنهم من ينتظر ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وما بدني تبديلا رمضان اجتماع اتحاد لا فرقة معه، لا فرقة معه، وإن القلب لا يكفي قبل العين. عندما نتكلم عن الاجتماع وعن الانتباه وعن القوة، هل تنتظر الأمة ضربات الأعداء حتى تتفق؟ هل تنتظر الأمة شماتة الأعداء حتى يتراكم الحق؟ هل تنتظر الأمة التنازل حتى يسلم بعضهم على بعض؟ رمضان اجتماع عندما نفطر على أذان المغرب، رمضان اجتماع عندما ندخل إلى المساجد، رمضان اجتماع عندما نخرج زكاة الفطر، رمضان اجتماع عندما يعين بعضنا على بعض. لا فرقة، رمضان يعلمنا الاتحاد. إن الافتراق من أشد السيوف على هذه الأمة هتكا، عندما يفارق بعضنا بعضا ويختلف بعضنا بعضا ويصير أشباه وفرق هنا وهناك. لا مضل مثل مضلة الإسلام، لا كلمة تسمعنا مثل كلمة التوحيد، لا هوية تسمعنا مثل هوية الإسلام. أيها المسلمون، أنتم مخطط لكم من عشرات من مئات السنين لتختلف، ليقل بعضكم بعضا، وليتدابر بعضكم مع بعض، وليختلف بعضكم مع بعض. كل عباد الله أخوان، كل موقف من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عودوا إلى الله وتوبوا إلى الله واستغفروا الله عز وجل من الفرقة والأخذ بأسباب الفرقة واتباع الهوى والميول إلى بعض المعاني دون برهان ولا دليل. واعلموا أن باب النصر مفتوح وأن علامات النصر موجودة وأن الأسباب والآيات معكم. كتب الله لأظلمن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. اعلم أن الله مع المتقين وأن الله مع الصالحين وأن الله مع الصائمين. ما لم يحيد عن الطريق، ما حدث بلاء ولا نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة. نتوب إلى الله عز وجل، ما حاق بنا من مكر الأعداء ولا عاد إلا أمرات إلا بسقوط المفاد منا بسبب المعاصي والابتعاد على أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم. ابتدوا برسول الله، اتبعوا ولا تبتدعوا. لا ينبغي لشخص كائنا من كان أن يزيد على سنة رسول الله ولا أن ينقص من سنة رسول الله. الأمر ليس إلى ملك ولا إلى حاكم ولا إلى عالم ولا إلى شيخ ولا إلى كبير قبيلة ولا مدير شركة، بل الأمر كله لله. قل من الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. الله أتانا بالحق، فماذا بعد الحق إلا القرآن؟ فماذا بعد السعة إلا الدين؟ فماذا بعد قوة إلا الضعف؟ فماذا بعد المرض؟ فماذا بعد الصحة إلا المرض؟ فماذا بعد الرحمة إلا العذاب؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي رمضان كل نهار ليشير إليكم ويخبركم أن الباب مفتوح وأن باب التوبة مفتوح، هدية منحة ربانية عطية إلهية لتدخل من أبواب الرحمات على رب البرية رب الأرض والسماوات وتعلن التوبة وتترك الذنوب والسيئات وتدخل إلى قصر الحور. وقد أخلصتم النوايا وقد أسلمتم الوجوه لله تبارك وتعالى. عباد الله، هذا اليوم المبارك وهذا يوم عظيم أتى بعد عبادة عظيمة بعد عبادة الصيام فهذه كلمات رمضان وهذه بصمات رمضان فهل جاءتك البصرة وهل سمعت الكلمة وهل استقبلت النفحة وهل نظرت إلى ذلك نظر توبة واستغفار ونظرت إلى آيات الله تبارك وتعالى وكنت من المعتبرين وكنت من المستغفرين عباد الله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من كرم أو صاعا من شعير وقال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر تعمى للمساكين تعموهم عن السؤال في ذلك اليوم وتعمى للصائم من اللبن ومن الرفث أن تعرض للنقص أن تعرض للنقص أن تعرض للغفلة أن تعرض للتقصير جبر الله عز وجل كسرك وطهر الله عز وجل قلبك وفتح لك باب العبادة حتى تستعتب ربك تبارك وتعالى وتسترضيه بالعبادات والصيام والاستغفار فكان الست من شوال تكمل بعد ذلك لرمضان بمن أحب الصيام ووقف نفسه على طاعة الملك العلام واستمر في الطاعة وسار في الخيرات قال الله عز وجل إنهم كانوا سارعين في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين جدد التوبة لله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة فإن التوبة وظيفة العمر ذات التوبة في أول العمر وفي أواسط العمر ويختم بها العمر فإن التوبة هي من أعظم الأسلحة للنصر على الأعداء من عند الله عز وجل ثم ذات تهنئة العيد فما كان من جراح فما كان من إلام فما كان من متاعب ويأتي ذلك أن يهني بعضنا بعضا بعيد الفطر وعيد الأضحى هذه الأيام التي من شعائر الله والأعياد توفيقية فإن الفرح بذكر الله مستمر في أمة الإسلام رغم الجراح ورغم المتاعب فهذه الأمة طريق ممنوع المتاعب ممنوع المصاعب ممنوع الشطر والله ناصر دينه والله سبحانه وتعالى ناصر رسوله والله مؤمن المؤمنين لو استقاموا على طريقة الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون اللهم اكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا توسع علينا اللهم اغفر لنا ما أسرنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا ما قدمنا واغفر لنا ما أنت أعلم اللهم مكن بدين فلان اللهم مكن بدين فلان اللهم مكن بدين فلان وافتح له قلوب الناس اللهم انزل سكينة من عندك على المسلمين وثبت اقدامنا واقدامهم واجعل عز الاسلام على ايدي المسلمين اللهم لا تكلنا الى غيرك اللهم لا تكلنا الى غيرك ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا وانصر المسلمين جميعا نصرا مؤثرا وتب على التائبين واغفر للمستغفرين ورد الشاردين وتب على العصاة اجمعين واهد علماء المسلمين وارزقنا واياهم الاخلاص يا رب العالمين واغفر لمن مات منهم وتقبله عندك في الشهداء يا ارحم الراحمين واحقن دماء المسلمين واجمع جميع المسلمين على الحق والصدق يا رب العالمين وتوكلنا على لا اله الا الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا شاكين ولا منتابين امين امين امين واخر ما